Tuesday evening, the 18th October 1966, in the Rustenburg Mosque, Sheikh Abdul Basit recited the Surah of Tahreem, chapter 66 of the Glorious Quran, followed by the Surah, Al-Fitr, chapter 82. إلى الله فقد وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك قد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح والملائكة بعد ذلك ظهير والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن

ومريم ابنة عمران التي بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. Yeah.